انت في غبن القوافي هواك صاحي تصرخ في مساي شاب في قلب الهون نار جدي لي بقاي شاب في قلب الهون نار جدي لي بقاي طالع عيون البشبو فجر ضاوي وبكر عايد طالع عيون البشبو فجر ضاوي وبكر عايد وكيف نجيلك يا النخيل طامنيلك وكيف نجيلك يا النخيل طامنيلك انت يا الطفل المدائن وما عايزين عليه بزيد نحن عاشقين مستحيل